أنادي في غربتك وينك، أنادي رد لي طيفك، وتبقى يبا أنا غالي ومالي بدنيتي غيرك. أنادي في غربتك وينك، أنادي رد لي طيفك، وتبقى يبا أنا غالي ومالي بدنيتي غيرك. ليه البحر بالأيام وليه الشجر بلي وراك، وليه الناس زعلانة وغابت منها الأشواق. أنا ما عاد أنام الليل ويابك شاغل بالي، كفاية ما أقدر أتحمل عذاب الشوق يا غالي. أنا ما عاد أنام الليل ويابك شاغل بالي، كفاية ما أقدر أتحمل عذاب الشوق يا غالي. ليه البحر بالأيام وليه الشجر بلي وراك، وليه الناس زعلانة وغابت منها الأشواق. الشوك زاد في وردي وطيري ضيع الحانة، وقلبي تايه بعمري أسير وروحي حيرانة. الشوك زاد في وردي وطيري ضيع الحانة، وقلبي تايه بعمري أسير وروحي حيرانة. ليه البحار بالأيام وليه الشجر بلي وراك، وليه الناس زعلانة وغابت منها الأشواق. حتى الليل هم غايب، نجوم عذاب لا تفنى، أثاريها كذا الدنيا بدونك ما لها معنى. حتى الليل هم غايب، نجوم عذاب لا تفنى، أثاريها كذا الدنيا بدونك ما لها معنى. ليه البحار بالأيام وليه الشجر بلي أوراق وليه الناس زعلانة وغابت منها الأشواق. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.